مطلقة. إذا كان من دون حائل، إذا كان من دون حائل ما يضر، أما إذا باشر اللحم اللحم ينتقل الوضوء. أما إذا كان من وراء السراويل أو من وراء الثوب، أما إذا باشر اللحم اللحم ينتقل الوضوء ولو من غير قصد. يشمل الدبر أحسن الله. الحلقة الدبر الحلقة الفرد. لا بيها بيد كلها، ظهرها وبطنها. النظر لا، النظر ما ينقل الوضوء. النسيس اللي يعني ما يسمى النظر السيئ إلا من عرف حكمة الله واستقر عينه الشرع في قلبه وتبصر وعرف أن الله هو الحكيم العليم جل وعلا. مثل البول، مثل البول، إذا كان يأكل الطعام يغسل، وإذا كان ما يأكل الطعام ينضح. مثل البول. نعم نعم لا ليس ضعيف والجمهور في الصواب. فتلقي لله الله الله اكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتم يصلي، قال اذا كبر فكبروا، فلا تلقي لله بقوله الله اكبر، لو قال الله العظيم او الله العظيم او الله السميع او الله البصير ما تلقي. اذا قال في نفسه هذا يقول، يقول الله اكبر الامام والمأمون كلهم والمنفرد. يرفع يديه احسن الله الامام والمأموم يقول الله اكبر في افتتاح الصلاه وفي غيرها. رفع يديه مستحب مهم. لا امراه تحللت فوجدت ان فيها فيروس وحامله كذلك، فاخبر زوجها بانه لا بد ان يبتعد عنها خوفا على الحمل وخوفا عليه كذلك من سبب اليه العدوى، فمن الواجب عليه هذا؟ اذا كان مرض يعرف انه خطير يجتنبها، اذا عرف انها يضر يجتنبها، يعني يجتنبها ويطلقها. ما هو بزم يطلق، هذه من جملة الأسباب، من جملة الأسباب. لا يريد مرض على مصح الرب من المجهوم الحديث. إذا يراها الأطباء أن هذا مرض يخشى عليه منه أو طلقها على مرض واسع، على مرض واسع، على مرض واسع هو بخيام. إذا كان مو يزيد يجزي الأذان، إلا إذا كان ما في البلد غيره لا يؤذن إلا عدد كبير، أما إذا كان مساجد كثيرة لا بأس، أما إذا كان فيه مؤذن واحد قرية ما فيها إلا لا يؤذن إلا كبير حتى يعني في إفطارهم وفي صومهم وفي صلواتهم. بالنسبة للمقيم بارك الله فيكم، إذا ذهب إلى بلده ثم عاد يدعو بالدعاء اللهم إني أسأل خير هذه القرية ولا أقول دائبون عابدون لربنا حمدون، يقول ما قال هنا الفاصل حتى لهذا القلوب دائبون عابدون ساجدون عابدون ربنا حمدون. يا شيخ وإذا أدعى اللهم يا شيخ الحديث صلوا كما رأيتموني وصلي يتق على النساء بعد شيء آمين أحسن الله. السلام عليكم. فيه مقبرة لقيت مشيولة، وش رأيك فيها؟ فيه شايلها واحد وحاطة مزرعة. شايلها واحد وحاطة مزرعة. أكتب أكتب أشتكي أنا أكتب أنا هنا.